الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه على نبيه هداية للناس وهدى وموعظة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى نفعه بإذن الله إذا عمل بما علم. فربنا سبحانه وتعالى ذم من لا يتدبر القرآن، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وفي هذه الموعظة وفي هذا المقام نتدبر آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها الذكرى والموعظة الحسنة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية عباد الله في سورة الإسراء يقول فيها تبارك وتعالى: وإذا أردنا، أي إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى، وإذا أراد ربنا شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية، الله سبحانه وتعالى أهلك القرى وذهبت أمم. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك عباد الله هي المعاصي والذنوب، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فالله سبحانه وتعالى يهلك الأقوام بذنوبهم، فمن تلك الذنوب التي يغرق الله ويهلك الله بها الأمم الظلم عباد الله، أن يظلم الإنسان غيره في ماله أو في دمه أو في ولده أو في نفسه، يظلمه في عرضه، فإن هذا من الظلم الذي هو سبب الهلاك. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وهي ظالمة، أي حال كونها ظالمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهل يهلك إلا القوم الظالمون، وهل يهلك إلا القوم الظالمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ويقول: وتلك القرى أهلكناهم. فالهلاك للظالمين عباد الله، فإن الظلم إذا انتشر وإذا عم كان سببا من أسباب الهلاك عباد الله. وإن من أسباب الهلاك كذلك عباد الله الإسراف في المعاصي والذنوب، والإسراف في المأكل والمشرب، والإسراف في المسكن والمركب ونحو ذلك، فإن ذلك سبب من أسباب الهلاك، سبب من أسباب أهلاك الله سبحانه وتعالى للقوم، سبب من أسباب أهلاك الله سبحانه وتعالى للأمم. فأهلكناه إنهم كانوا مسرفين، إنهم كانوا مسرفين. الإجرام عباد الله سبب من أسباب الهلاك، سبب من أسباب الهلاك أن ينتشر الإجرام كالسرقة والزنا واللواط والغش والخداع والمكر والكيد وسفك الدماء عياذا بالله، فإن هذه سبب من أسباب الهلاك. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى فأهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. الفسق عباد الله، ظهور الفسق سبب من أسباب الهلاك، أن ينتشر الفسق ويستشري ويظهر أمام الناس فإن ذلك سبب من أسباب الهلاك. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أن ينتشر الفسق عباد الله ويتبجح الناس به ويظنونه من المعروف سبب من أسباب الهلاك. فاحذروا عباد الله، فإن الذنوب سبب كما سمعتم من أسباب هلاك الأمم، سبب من أسباب ذهاب الملك، سبب من أسباب ذهاب الأمم وذهاب أهلها وأموالها. فأهلك الله سبحانه وتعالى عادا وثمودا، وقد قص الله سبحانه وتعالى من قصصهم ما فيه عبرة لأولي الألباب. ويقول في هذه الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قال جمهور المفسرين أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا وفسقوا، أمرهم الله بالتوحيد فأشركوا مع الله غيره، فذهبوا يلتمسون النفع والضر عند الأولياء والصالحين أو يطلبونه من الأنبياء وغيرهم، فإن هذا مما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالنهي عنه ونهاهم ربنا عنه. أمرهم بالطاعة فعصوا، أمرهم بالصلاة فتركوها، أمرهم بالصدقة فبخلوا، أمرهم بالمعروف فأمروا بالمنكر كما هو حال المنافقين. وقال بعض المفسرين فأمرهم الله أمرا كونيا قدريا ابتلاء منه واختبارا منه بالفسق عياذا بالله. وقال بعض أهل التفسير في قراءة فأمرناهم أي فأمرناهم وسلطناهم، سلطنا أهل الترف عليهم عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وقرئ آمرناهم أي كثرناهم، كثرنا أهل الترف وهم المنعمون بالأموال. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، والمترفون هم المنعمون بالأموال عباد الله، وغالب هؤلاء إلا من رحم الله أهل فسق وأهل فجور، سخروا نعم الله سبحانه وتعالى في معصية الله. انتشر الربا غالبه بسبب هؤلاء، انتشرت المعاصي والذنوب غالبه بسبب هؤلاء، يكثر فيهم العقوق، يكثر فيهم قطيعة الرحم، تكثر فيهم الأذية، يسلطون الأشرار على الأخيار، يسلطون الأشرار على الأخيار لأنهم تجبروا وتكبروا بنعم الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المترفين، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا يتقلبون في النعم، إلا أنهم لم يشكروا نعم الله سبحانه وتعالى، حاربوا الله بنعم الله جل وعلا، عصوا الله بنعم الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن يشكروا نعم الله على نعمه أو أن يشكروا الله على نعمه عصوه بنعمه سبحانه وتعالى، فسلطوا هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا روى ابن أبي الدنيا من حديث فاطمة رضي الله عنها، وعند الطبراني من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر أمتي الذين غذوا بالنعم، شر أمتي الذين غذوا بالنعم، يلبسون ألوان الثياب ويأكلون أنواع الطعام ويتشدقون في الكلام، يتشدقون في الكلام. إذا نصح أحدهم أن يقبل على الله وعلى طاعة الله وأن يتصدق مما أعطاه الله جعل يتشدق في الكلام ويتلو قوله سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وينسى أن الله سبحانه وتعالى عذب أقواما سلطوا هذه الأموال في معصية الله سبحانه وتعالى. لن تملك ما ملك قارون الذي كان له من الأموال العظيمة، عذبه الله سبحانه وتعالى لما أعرض عن طاعة الله، لما أعرض عن توحيد الله، لما أعرض عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إياك إذا أعطاك الله مالا فاعرف حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال وتواضع لله سبحانه وتعالى، فإن الذي أعطاك قادر على أن يسلب منك هذا المال ويعطيه لغيرك. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فسقوا فيها، أظهروا فيها الفسق والفجور، وأظهروا فيها المعاصي، وصارت لا تنكر عياذا بالله، بل صار يقرر بعضهم بعضا على هذه المنكرات وتلك الفسوق والعياذ بالله. وهذا نذير شر عياذا بالله، نذير شر عباد الله. فقد روى ابن ماجه والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها تكون علنا والعياذ بالله. انظروا إلى تلك الفضائيات التي فيها من الفاحشة المعلنة التي لا يكاد ينكرها إلا أهل الصلاح، وإذا أنكروها شنع عليهم بأنواع من التشنيعات، وأنهم أهل تشديد، وربما أهل إرهاب، وأنهم يضيقون على عباد الله، وأنهم يضيقون الحريات. حرية في معصية الله هي عبودية للشيطان عباد الله، حرية تصل إلى أن يمارس الإنسان الزنا جهارا نهارا هي رق للشيطان عباد الله. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، ما هي النتيجة عباد الله؟ إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تأملوا في المستشفيات وانظروا في حال المرضى، أمراض لا يسمع بها كثير من الناس في سالف الزمان انتشرت في أزماننا. ما هو سبب انتشارها؟ كما يقول بعض الأطباء، هل سببها الأطعمة؟ هل سببها المناخ؟ سببها المعاصي والذنوب التي أفسدت المناخ، والتي أفسدت الأرض، والتي أفسدت البلاد عباد الله. فإن المعاصي والذنوب أفسدوا للعباد والبلاد من أي شيء آخر، ولهذا عذب الله سبحانه وتعالى الأمم وأهلكهم بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. تأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما نقصوا المكيال والميزان، كما يحصل بعض الناس يغش في المكيال والميزان، وربما كان كيلها 5 كيلو مثلا جعل عليها 6 أو ما شابه ذلك، يغش الناس بها، يغش عباد الله. وهذا سبب من أسباب جور السلطان، وسبب من أسباب شدة المؤنة، وسبب من أسباب قلة البركة في الأموال عباد الله. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما منعوا زكاة أموالهم، كم من الناس منعوا زكاة أموالهم، بعض الناس لو أنفق ماله في زكاة كما أمره الله لاستغنى بها كثير من الناس. لو أنفق أهل الغنى ومن وجبت عليهم الزكاة وبذلوها، ولربما لم تجد فقيرا أو محتاجا أو سائلا أو إنسانا يمد يده ليعطى المال، لكن كثيرا من الناس بخل بها، بخل بهذا الجزء اليسير، فكانت العقوبة عياذا بالله أن منعوا القطر من السماء. وأنتم تشاهدون وترون، أنتم تشاهدون وترون قلة الأمطار عباد الله، قلة الأمطار سببها المعاصي والذنوب، سببها أن الناس يشحون بالزكاة، يشحون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ولربما تمطر السماء لكن لا تجد نبتا، لكن لا تجد أثرا في الأرض. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ليس السنة ألا تمطروا، ولكن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا فلا تنبت، ذهبت البركة، وذلك لكثرة المعاصي والذنوب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. وقال صلى الله عليه وسلم: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم وأعظم عهد الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، ولهذا أمرنا الله بالوفاء به، فأوفوا بعهد أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فعلى الإنسان أن يحقق توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم معنى كلمة التوحيد الذي هي لا إله إلا الله. فإن كثيرا من الناس يقول هذه الكلمة وينطق بها ويلهج بها، إلا أنه لا يعرف معناها، ولا ربما أتى بما ينافيها وينقضها، وهذا خطر عظيم عباد الله. فإن معناها هو لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وما عبد فإنما عبد بباطل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي بين فيه تلك الخصال الخمس التي هي من أسباب عقوبة الله سبحانه وتعالى لعباده، الذي بين فيه مصطفى عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم، جعل بأسهم بينهم، يقتتلون فيما بينهم البين. السبب في ذلك كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: عدم تحكيم شرع الله جل وعلا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتحاكم إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله شرطا في الإيمان. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونهانا الله سبحانه وتعالى أن نتحاكم إلى غير شرع الله، وجعله من فعل أهل الجاهلية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون كافرا، وقد يكون فاسقا، وقد يكون ظالما، على تفصيل عند العلماء. يقول الله سبحانه وتعالى إلى الآية التي بدأنا بها: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لما انتشر الفسق واستشرى وصار معلنا، حق عليها العذاب الذي ينزله الله سبحانه وتعالى بأهل المعاصي والذنوب وبأهل الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول الشوكاني عليه رحمة الله: دمرناها تدميرا عظيما لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى، لشدته وفظاعته. عباد الله، علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بالطاعة. فإن المعاصي والذنوب كما سمعتم سبب من أسباب الدمار. ما ترونه من الدمار هو من ثمرات المعاصي والذنوب، ما ترونه من الاقتتال هو سبب من أسباب الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نعيش في رغد من العيش، إذا أردنا أن نأمن على أنفسنا، إذا أردنا أن نأمن على أهلنا، إذا أردنا أن نأمن على أموالنا، فعلينا أن نلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يبتلي عباده، والموفق من اتعظ بالابتلاء ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وتاب وآب إلى ربه سبحانه وتعالى. إلى متى أيها الإنسان؟ إلى متى أيها العبد؟ وأنت تقيم على معاصي الله سبحانه وتعالى، والمصائب تصب عليك صبا وأنت لا ترعوي، وأنت لا تتوب، وأنت لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا عباد الله، علينا عباد الله أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. وإياك أن تقول: يكفيني خاصة نفسي بصلاح نفسي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن المنكر إذا ظهر في القوم ولم ينكروه عمهم الله سبحانه وتعالى بعقاب من عنده، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فاحذروا عباد الله أن تمر على المنكر ولا تنهى عنه، وأن تمر على الناس وهم يتركون المعروف ولا تأمرهم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، فكونوا من أهل المعروف عباد الله، واحذروا أن تكونوا من أهل المنكر، فإن ذلك عواقبته وخيمة عليك وعلى أهلك وعلى أولادك وعلى مجتمعك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما صح عنه كما في صحيح الجامع أن المنكر إذا ظهر وكان الذين يفعلون المنكر أكثر وأعز من الذين لا يفعلونه ثم لم يغيروه عمهم الله سبحانه وتعالى بالعقاب. إذا ظهر الشر ولم ينهى أهل الصلاح عن الشر وسكتوا عليه لربما كان سبب من أسباب هلاك الحرث والنسل، ربما كان سبب من أسباب انتشار الفساد، ربما كان سبب من أسباب انتشار الخوف، ربما كان سبب من أسباب ضياع أولادنا وفساد شبابنا وضياع بناتنا وفسادهن والعياذ بالله. فاحذروا عباد الله، وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربوا أنفسكم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وطنوا أنفسكم على بيوت الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس ربما لا يشهد صلاة، ربما لا يأتي إلى بيوت الله إلا في يوم الجمعة أو يأتي إليها في الصلاة النهارية، أما في الصلاة التي تحتاج إلى مجاهدة أو في الصلوات التي تحتاج إلى أن يكون الإنسان قوي الإيمان ربما تجده نائما في ذلك الوقت. إياك أيها المسلم أن تتخلف عن بيوت الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى مدح أناسا هم رجال لأنهم يعمرون بيوت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي بإسناد حسن: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إياك أيها المسلم أن تفقد في صلاة الفجر، إياك أيها المسلم أن تفقد في صلاة العصر، فهما من فقد فيهما كأنما وتر ماله وأهله. وإياك أيها المسلم أن تتخلف عن صلاة العشاء مع صلاة الفجر، فإن ذلك من علامات النفاق كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنهم. فحافظوا على بيوت الله، اعمروا بيوت الله بالطاعة، وإياكم أن تتهاونوا بها لأجل عمل أو لأجل وظيفة أو أن تكون في دكان أو أن تكون على سيارة تشتغل فيها أو تشتغل بها أو نحو ذلك، فإن ذلك علامة الخسران كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واسر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء شبابنا يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.